إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، والساعة الآن 8:00. أيها السادة، القرآن الكريم مما يتيسر من سورة التوبة يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر

صدق الله.